كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من أسبابه به حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. غزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا، كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا، أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا. يا رفيق الدرب، يا رفيق الدرب، مهما كنت فذلا لن تفوقا. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا. كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا، صافيا يكفي بروقا.